بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة برنامج عمل، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، وذكر علمونا الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى المسلمون من فريضة الصيام، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عقب كل شيء من الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا نحن المسلمين، نجد ان الله عز وجل لا يتركنا وانما يضع لنا برنامج عمل. اسمعوا الايات كده. قبل الحج يعلمنا اداب، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. ادي قبل الحج. فاذا ما فرغ الحجيج من تأدية هذه الفريضة التي تأدبوا فيها بهذه الاداب وعرفوا كيفية تأديتها من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك منهج اخر يلازمنا نحن المسلمين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. برنامج عمل بعد تأدية الفريضة. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ثم يبين الله سبحانه وتعالى عقب هذا البرنامج أن الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم يظهر الصلاح ويبطن السوء والفساد، وقسم يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذه قسم. قسم آخر: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ايها الاخوة المسلمون، نريد ان نعرف برنامج العمل بعد الحج، وليس هذا البرنامج خاصا بالحجيج. فرب من السامعين المسلمين الكرام الذين يحضرون معنا في كل جمعة، ربما كل واحد منهم قد أدى هذه الفريضة. فما هو المطلوب؟ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كان العرب قبل الإسلام عندما يذهبون لتأدية هذه الفريضة او تأدية الطواف بالبيت يحجون بالبيت، كانوا اذا ما انتهوا من تأدية الطواف كل واحد منهم يقف ويذكر آثار آبائه وأجداده ومفاخرهم. كانت عقولهم صبيانية، أحدهم يقول لقد كان أبي يطعم الطعام وكان أبي يسقي الحجيج، وكم نحر أبي من الجزور وكم فعل أبي من كذا وكذا. فليه هذه الأشياء ما ينبغي أن يتذاكرها واحد وهو أمام أعظم بيت وضع للناس؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. عايز تذكر، اذكر الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى من بها عليك وعلى أبيك وعلى أجدادك وعلى كل البشرية، لكن تذكر مفاخر ده، يذكر مفاخر أباه ونسي المعايب اللي كانت موجودة. أبي يطعم الطعام، طب ما يمكن كان أبوك بيحتفي المدام بيشرب الخمرة، هي دي مش معايب؟ يمكن كان أبوه اللي كان بيذكر محاسنه، ربما كانت له عيوب أخرى، لكنهم يذكرون المفاخر فقط. فجاء الإسلام وأعطى المسلمين برنامج. أنتم لستم كالجاهليين في فكرهم، لستم كأهل الجاهلية في ميولهم ورغباتهم. هم كانوا يقولون، كان الواحد منهم بعد ما يقف كده بعد ما ينتهي من الطواف، اللهم إنك قد رزقت أبي من الإبل كذا وكذا ومن المال كذا وكذا، وأعطيت أبي كذا وكذا، فأعطني كما أعطيت أبي. عايز الدنيا بس، إبل وبقر وغنم، ومش عايز يعرف إيه المصير وإيه المرجع وإيه المآب وما هو المطلوب منه للقاء الله عز وجل. فجاء الإسلام وغير هذه النفسيات. أنتم لستم في خصالكم ولا في عباداتكم ولا في طاعاتكم ولا في ميولكم ورغباتكم، لستم كهؤلاء، لابد تتغير الميول. اطلبوا من الله سبحانه وتعالى غير ذلك. برنامج العمل، فاذكروا الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. دعوا، لا يقول لهم اجحدوا فضل الآباء، لا يقول لهم لا تحسنوا إلى آبائكم، لا، وإنما اذكروا الله الذي خلقكم وخلق آباءكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. دول الجانب. جانب آخر، جانب المؤمنين، اهتمام ربنا. يا سلام يا سلام، لما نرى ونقرأ القرآن ونعايش الآيات نرى كيف ان الخالق العظيم المدبر القهار الجبار يهتم بعباده هذا الاهتمام. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ايه حسنة الدنيا؟ حسنة الدنيا تكلم فيها المفسرون كلاما كثيرا، منهم من قال الزوجة الصالحة حسنة الدنيا، والواقع ان حسنة الدنيا كما قال كثير من مفسري القرآن من الصحابة رضوان الله عليهم هي العلم والفهم في الدين والطاعة لله خالق البشر، دي حسنة الدنيا، العلم والفهم والإدراك في الدين. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. حسنة الدنيا العلم في الدين والفقه به ومعرفة الخالق جل وعلا والإيمان به والطاعة له والانقياد له والخضوع له والطلب منه والاستسلام والانقياد للخالق جل وعلا، دي حسنة الدنيا. فإذا ما كان الإنسان يدور في هذا الفلك يبقى يطلب الحسنة وفي الآخرة حسنة. إيه حسنة الآخرة؟ حسنة الآخرة الجنة التي هي مطمح كل عامل مطيع لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يكتبها لنا ولكم ولأبنائنا وأبنائكم وأزواجنا وأزواجكم، نعمة الجنة. عيشوا كده واحد عايش طول حياته منعم وفي زي ما هو عايش كل شيء ميسر له، ويجي في النهاية مفيش عمل خالص، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة ناس عندها منعمين عايشين، لكن عندما يموت يموت ولا عمل ينفعه، كان عايش يرفل في نعم الله ويتمتع بخيرات الله، لكنه ما فكر في يوم من الايام ان يعمل لاخراه، كل عمل للدنيا. وربما اثناء عمله للدنيا يفطش ويفجر ويظلم ويطغى ويتجبر لإظهار قوته ولإظهار جبروته، عمل الدنيا، ولما يموت مفيش له قيمة ولا وزن. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من اللي هيبقى؟ إيه اللي يبقى؟ إذا مات ابن آدم يتبع الميت ثلاثة، ماله وولده وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع ماله وولده، يختلف كل الورث على المال، ويبقى واحد شيء واحد، يبقى عمله. ان كان عمله كان عملا خيرا فالخير سيجده وسيلقاه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ايها الاخوة الاحباب، حسنة الدنيا ان اعلم وافهم واعمل بما علمت، وافقه افقه ما عرفني به ربي وما علمني اياه نبي محمد صلى الله عليه وسلم، افقه في حسنة الدنيا. حسنة الدنيا، ربما يسمع الإخوة الكرام هنا، أنت تريد أن نعمل الأهداف مديننا وأن نعرف طاعتنا لربنا وأن نتخلى عن دنيانا، ربما يظنوا كده احنا كأننا درويش. لا، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. مسألة مش مسألة عبادة فقط وطاعة فقط، وإنما العبادة، العبادة في إتقانك لعملك، العبادة في إحسانك لإخوانك، في تخلقك بالأخلاق الفاضلة، في معايشتك الإسلام من الألف إلى الياء، ده العبادة. العبادة دين، دين يخط لنا منهج حياتنا، كيف نعامل إخواننا، كيف نتعامل مع غيرنا، كيف نلاقي ربنا يوم القيامة. دي العبادة، معرفتنا للعبادة وفهمنا للدين. لم يكن الدين في يوم من الأيام قاصرا على أن يركع المسلم ركعات ثم تكون معاملته بين الناس معاملة سيئة، فهو في تجارته غير أمين، وهو في بيعه غير مخلص، وهو في لقائه بإخوانه ليس على مستوى الصلاح وليس على مستوى الصدق، وإنما يعطيهم من طرف اللسان حلافا ويروغ منهم كما يروغ الثعلب. دي مش عبادة، دي ضياع، وهتشوفوا انتم من الآيات اللي بعد كده. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. كان بعض هؤلاء إذا دخل الإسلام وعنده شاه أو عند، يدخل بنية إن لما يدخل في الإسلام هيجد إيه؟ هيجد إن الورود والرياحين أمامه، مفيش أشواك، مفيش اختبارات، مفيش ابتلاءات، مفيش امتحانات إطلاقا، وإنما هيمشي كده. أول عنده شاه، أول ما يدخل الشاه دي هتنتج وتجيب له إيه؟ 100، ويبقى خير. فأول ما دخل بهذه النية أراد الله أن يفضح نيته وأن يكشف سريرته وينزل فيه قرآن. لما دخل بهذه النية، وأول ما دخل وهو بالنية دي، راحت الشاهد بتاعته جالها مرض وماتت في الحال. قال لا، مدام الإسلام بالطريقة دي بيفقدني حتى القليل، أنا مش عايز الإسلام، فرجع. فنزل في شأنه وفي شأن أمثاله قرآن. ومن الناس من يعبد الله على حرف. شايفين اللي واقف على حرف كده ما يستطيعش يحفظ توازنه، مفيش توازن. اذا جاله خير اطمأن به، وبعدين اطمأن به وفي نفس الوقت لا يؤدي فضل او شكر هذا الخير لله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة اختبار انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أبي جانب من الناس. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الجانب الآخر راقي. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. حسنة الدنيا العلم النافع، العمل الصالح، الفهم العميق والوعي الدقيق بتوجيهات القرآن وإرشادات الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. في حسنة الدنيا، حسنة الدنيا يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. التاجر الصدوق مع النبيين. احنا عندنا التاجر الان عايز مال بس، وليكن ما يكون ان شاء الله يبيع، بل هناك من التجار من يتاجرون في محرمات يدمرون ديارهم ويدمرون طاقاتهم ويدمرون بلادهم ليكسبوا اموالا من حرام. وما التجارة في المسكرات والمخدرات والمنكرات إلا صورة من هذه الصور. بيربح منين؟ بيربح من تدمير العقول والأفكار والطاقات البشرية. كان فقدت الأمة طاقات كانت نافعة وعقولا كانت خيرة من وراء المتاجرة في المحرمات. اسمعوا القرآن، اسمعوا. التاجر الصدوق، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب. تجارة مع الله، تجارة. هل أدلكم على تجارة؟ ف تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أيها الإخوة الأحباب، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى بين لنا برنامج العمل، بعد ما احنا بنصلي مثلا في أيامنا الأيام دي برنامج عمل، هناك بيعملهم وبيرموا جمرات وبيصلوا وبيكبروا عقب الصلوات. احنا ما فيش جمرات ولا غيره، لكن فيه تكبير عقب الصلوات، تكبير. التنين اللي هم كانوا موجودين في الجاهلية، اول ما ينتهوا من الطواف بالبيت والسعي، ده كان ابي كذا وكان ابي كذا وكان ابي كذا، صبيان، عقود صبيانية. لكن جه الاسلام وارتقى بهذه العقول ارتقاء لا مثيل له، اخرجهم من الصبيانية الى عقول راقية. ليس الفتى من قال ابي، وانما الفتى من قال ها انا ذا، انا هو، انا ابي الاسلام لا ابا لي سواه، اذا افتخروا بقيس او تميم. الاسلام ابويا، الاسلام هو دمي، هو كل شيء في حياتي، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ده الاسلام، اسلام يرجع الانسان لاصله، اصل اللي ما العمر يزين ولا يدور. بعد ذلك اولئك لهم نصيب مما كسبوا، اللي بيقولوا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. والله سريع الحساب، والكسب بيكون في الخير دايما كده، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، اولئك لهم نصيب مما كسبوا. وربنا سبحانه وتعالى اللي بيتعامل مع المؤمنين هذا التعامل ما يقولش ابدا ما يجيبش لهم ايه اكتساب، لا، اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وبعدين بعد كده ربنا يقول لنا واذكروا الله في ايام معدودات. هناك بيذكروا ربنا برمي الجمرات والتكبيرات، احنا هنا بنذكر ربنا في ايام التشريق بالتكبير، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله والله اكبر، الله اكبر ولله الحمد، لحد عصر الغد ان شاء الله كلنا بنكبر هذا التكبير. واذكروا الله في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. ويجي على اصناف صنفين من الناس، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. صلاح الظاهر وفساد الباطن، يا مصيبه، صلاح الظاهر وفساد الباطن، واقع يشوفوا كده يا سلام، مظهر عظيم، اذا تكلم يصغي له السامعون وينصتون اليه. لكنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيظهر في هذه الامه اناس يحتالون للدنيا بالدين، السنتهم احلى من العسل، واعمالهم امر من الصبر، قلوبهم قلوب الذئاب، قلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل أبي يغترون أم علي يجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدعو الحليم حيران. بيتكلم في كثير ألسنة، ألسنة تتكلم، لكنها اذا ما وضعت على مسبار الاختبار ظهر زيفها وظهر رونقها وطلاؤها الظاهري، لكن باطنها مملوء غشا وخداعا ومكرا وبهاء. وما ضياع الأمة وما شتات طاقاتها تشتيت طاقاتها وما تدمير هذه الطاقات إلا نتيجة لأمثال هؤلاء الذين يملؤون الدنيا حديثا وضجيجا ولكنهم لا يعملون عملا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى، تولى يعني ترك، ترك بعد الاعتراف ده مشي، يبحث عن الفساد وتدمير الطاقات وتضييع الطاقات، تضييعها، تضييعها وتدميرها بكل وسيلة. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. والطريق الآخر، الفريق الآخر الراقبة، فريق اللي عمله صالح ومدخله صالح ومظهره صالح وكل تصرف، كل تصرفات تبدر منه صالحة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الفريق الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان عندما يصلي التسبيحات بتاعته الصبح الضحى، صلاة الضحى، يدخل في ايه؟ مربد له. مربد يعني بستان كده قريب يدخل فيه ويأوي ويجمع غلمان المسلمين، غلمان المسلمين ده خليفة المسلمين وامير المؤمنين، يجمع غلمان المسلمين اصحاب الفكر والفقه والعقل ويجمعهم ويخليهم ايه؟ يتناظرون فيما بينهم. ففي عبد الله بن عباس وواحد من الغلمان ايضا عمه عيينة ابن حصن، فجم قرأوا الايتين دول، الايات دي: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ظل عبد الله بن عباس يتحدث والاخر يتحدث، فعبد الله بن عباس قال: يقتتلان، يقتتلان. فسمع سيدنا عمر طلع: ايه يقتتلان؟ ما الذي تقول؟ قال: ليس لا شيء يا امير المؤمنين. قال: لا، سمعتك بعد هذه الايات، بعد تلاوة هذه الايات تقول يقتتلان. قال: اجل يا امير المؤمنين، ان الذي الاول، الفريق الاول الذي يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، الفريق اللي يظهر الصلاح ويبطن الفساد، اذا جاءه الفريق الثاني وقال له: انت على ما انت فيه هذا يعتبر زيف وضلال، فيقول له: لا، انا اريد الصلاح والفساد ويشهد الله على ما في قلبه، فيقول له: اذا انا ممن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. عندما يقول هذا تأخذ الآخر العزة بالإثم فيبدأ ويقتله، يقول له: إذا أنا لست من الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فعندما قال عبد الله بن عباس هذا الكلام لسيدنا عمر، قال له سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما أحسن لداتك يا ابن عباس، أنت بتعرف القديم اللي سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم. وما زال حتى الان الفريقان فريق الصلاح وفريق النفاق ما زالا على طرفي نقيض، واذا التقى هذا وهذا فان هذا يشمخر بانفه والاخر يقول حسبي الله ونعم الوكيل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فريقين لسه موجودين، وما قتال وما قتل المستضعفين وما الفك بالمستضعفين في كل مكان الا صوره من هذه الصور. ايها الاخوه الاحباب، اذكر لكم حادثه اختم بها من تاريخنا المشرف، اختم بها كلماتي هذه. اراد احد اليهود من اهل الذمه، كانت له حاجه، فوقف بباب خليفة المسلمين العباسي هارون الرشيد. ظل كل ما يقف ما يطلعش الخليفة، ويقولوا له خلاص هو مش طالع اليوم ده، امشي يمشي قاعد سنة. حتى اذا ما جاء وصادف وقدر الله ان الخليفة العباسي هارون الرشيد طالع على الدبة بتاعته ركبها، واذا باليهودي يستوقفه ويقول له اتق الله وانجز لي مهمتي. يقولون، تقول الرواية، اسمعوا شوفوا الرواية، نزل هارون الرشيد من فوق الدابة وسجد لله عز وجل وقال له ما حاجتك؟ حاجتي كذا وكذا. قال لهم ادوا له حاجته. وبعد ان عاد قال له احد الذين لهم ألسنة، أتسجد عندما يقول لك اليهودي تنزل من فوق دبتك وتسجد؟ قال تذكرت قول الله عز وجل وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المآب فخشيت أن أكون من هؤلاء. يا أخوانا هذا هو تراثنا، اين نؤدي لليهود حقوقهم؟ فهل ادى اليهود لنا عهودنا؟ نؤدي لاهل الذمة حقوقهم، فهل ادى هؤلاء النصارى الذين يضربوننا ويسفكون دماءنا ويقتلون نساءنا ويدمرون ديارنا، هل ادى هؤلاء لنا جميلا يماثل ما قدمناه لهم؟ اللهم إني أبرأ إليك من الحول والطول، وأعوذ بك من الخطأ في القول، وأسألك يا ربي أن أتكلم ما لا أعلم أو أن أقول ما لا أفهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اصلح رعيته فاصلح حاله، ومن دمر رعيته فدمره بحولك وطولك يا رب العالمين. اللهم من ادى حقوق العباد فأد له حقه يا رب العالمين ووفقه، ومن لم يؤد حقوق العباد ويظلم العباد فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. اللهم من اراد بالعباد خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالبلاد والعباد شرا فخذه يا ربنا اخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باعدائنا، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا، ولا تبقي يا ربنا منهم احدا. اللهم انصر جندك المستضعفين في كل مكان، انصر المستضعفين في البوسنة والهرسك وفي الشيشان، وانصر المستضعفين في الاقصى وفي فلسطين، وانصر المستضعفين في الصومال وفي الفلبين وفي كشمير، انصرهم بحولك وطولك وكرمك يا رب العالمين.